يا نسيم سحر هل لك خبر من عريب بوادي المنحنى؟ يا نسيم سحر هل لك خبر من عريب بوادي المنحنى؟ فارقوني ولم أقضي الوطر من لقاهم ولا نلت المنى. يا قمر فوق غصن من نقى أسقمتني مطالك والوعود. يا رعى الله لويلة اللقاء ليتها كانت يا خلي تعود. ليلة الساعد ما فيها شقا كيف تشقى وطالعها سعود؟ صفوها لا لا يخمجه كدار بالرضا والمسرة والهنا. لست ألقى لدائي من طبيب غير قبلة هنية من لماك. لو رأى وجهك العاذ العذار حين ينظر جمالك والسنا. يا نسيم سحر هل لك خبر من عريب بوادي المنحنى؟